بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان تحريم أذية المسلمين لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصادي رحمه الله تعالى، والتي كانت في 18 من صفر لسنة 1430 للهجرة بمدينة أواسطة محافظة المحوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الإسلام حرم الإضرار بالناس وأذيتهم بالقول أو بالفعل، وجعل هذا من كبائر الذنوب، كون الإنسان يؤذي أخاه المسلم بقول أو فعل. وإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سنن الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته مسرعا إلى المسجد، فصعد المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. هذا الحديث عظيم، فيه تحريم أذية المسلمين. ولما كانت هذه المسألة مهمة جدا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ولا في أي مكان، وإنما قاله في المسجد. خرج من بيته مسرعا لأن الله أوحى إليه بهذا، فخرج مسرعا من بيته حتى أتى المسجد، ثم صعد على المنبر. ما قاله وهو على أرضه المسجد وإنما صعد المنبر. كل هذا لأهمية الأمر. ثم نادى بصوت رفيع جهر به ورفع به صوته فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يخض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. وأيضا هذا النداء حين قال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يخض الإيمان إلى قلبه، يدل على أن الأذية للمسلمين ما لا تصدر من إنسان كامل الإيمان متقي لله يخشى الله حق خشيته ويتقي الله حق قهواته، وإنما تصدر من إنسان ضعيف الإيمان. لهذا قال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يخض الإيمان إلى قلبه، الإيمان ما تمكن من قلبه ولا دخل قلبه، إنما هو أسلم بلسانه. هذا فيه خطر عظيم، خطر أذية المسلمين، وأن هذه الأذية لا تصدر إلا من إنسان كما سمعتم ضعيف الإيمان، لم يتق الله، لم يخشى الله، لم يراقب الله. بعد أن وصلهم بهذا الوصف قال: لا تؤذوا المسلمين، يشمل الأذية بالقول والأذية بالفعل، ويشمل جميع المسلمين، وإن كانت الأذية تتفاوت من حيث عظم الإثم من شخص إلى آخر. فمن آذى مسلما قريبا إثم أعظم ممن آذى البعيد، ومن آذى الجار إثم أعظم ممن آذى البعيد، ومن آذى الصالحين إثمه أعظم ممن آذى غيرهم. فيتفاوت بحسب نوع المؤذى. لا تؤذوا المسلمين، أي لا بقول ولا بفعل، ولا تعيروهم. التعيير من عادة الجاهلية، التعيير في الأنساب والطعن في الأنساب. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالاحتقار من عادات أهل الجاهلية، فالمسلم لا يحتقر أخاه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام ماله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، معناه أن الإنسان إذا لم يكن فيه أي نوع من أنواع الشر إلا أنه يحتقر أخاه المسلم، عنده هذا قال هذا يكفيه شر، يكفيه شر، وأنه من أهل الشر. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني يكفيه انه من اهل الشر ويكفيه شرا وذما ولوما انه يحتقر اخوانه المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقرن المال بالدم، وقرن العرض بالدم. فالمال مال المسلم حرام كدمه، وعرضه حرام كدمه، وإن كان الإثم أيضا يتفاوت من حيث عظم الذنب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن العرض والمال بالدم. الدم ربه القتل، نسأل الله العافية والسلامة، أن يقتل أخاه المسلم بغير حق، هذه جريمة عظيمة. وكذلك لو أخذ ماله بغير حق جريمة عظيمة، وكذلك لو طعن في عرضه جريمة عظيمة. ومعنى هذا أنه يجب على المسلم أن يعظم حرمة أخيه المسلم، حرمة دمه وحرمة عرضه وحرمة ماله. ولهدم الكعبة المشرفة، البيت الحرام، حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم بغير حق. الكعبة المشرفة قبلة المسلمين، هدمها جريمة عظيمة، ومع ذلك حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. هذه الحرمة أصبحت اليوم عند الناس لا قيمة لها إلا من رحم الله، فهذه مصيبة والله وخطيرة. يأتي العبد يوم القيامة وقد فنيت حسناته بسبب طعونه في أعراض إخوانه، وبسبب استهانته بحقوقهم بدمائهم وأموالهم وأعراضهم. العرض، عرض المسلم محرم كدمه، سواء كان أهله أو كان نسبه والطعن فيه، كل هذا محرم. فالواجب على المسلم أن يعرف حرمة إخوانه المسلمين. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأتنا النار بهرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذه هرة، فما بالكم بالمسلم والمسلمة. هذه حرمة هرة، فكيف بحرمة مسلم ومسلمة؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأتنا النار بهرة، هذه الباء سببية، يعني بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فهذا عدوان في حرمة هرة. كيف الاعتداء في حرمة المسلم والمسلم؟ هذا يدلكم على أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم كله، حرمه على نفسه وجعله بيننا محرما، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرم الظلم على نفسه وحرمه علينا، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، وإذا كان لا يحبهم إذا معناه أنه يبغضهم. قال سبحانه وتعالى: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال عز شأنه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه الإمام مسلم في صحيح عن جابر: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمة في القبر وظلمة في الآخرة وظلمة على الصراط، بل ظلمات. فعلى المسلم أن يحذر، أن يحذر الظلم بكل أنواعه. إذا كان ظلم الفراشة والجرادة محرم، فما بالكم بظلم المسلم والمسلمة. ظلم الفراشة، ذلك تلك الحشرة التي تعرفونها، إذا أخذها الإنسان وهي ضعيفة جدا وأخذ يمزق أرجلها وقوائمها على واحدة واحدة، هذا ظلم عظيم محرم. أو الجرادة، أخذ يقطع قوائمها أو أجنحتها، فهذا ظلم محرم. كيف بظلم المسلم؟ كيف بظلم المسلم والمسلمة؟ ولكن الناس إلا من رحم الله لما استهانوا بالمعاصي والوقوع في الظلم يضعون في أنواع من الظلم وهم غير مبالين، إلا من عصم الله. لكن يا عباد الله، الظلم عاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة، حتى ظلم الحيوان للحيوان. سبحان الله، كيف يقتص الله في الدنيا وفي الآخرة حتى من الحيوانات. كان هناك كلب بطران في قرية من القرى، كلب بطران يحصل منه العدوان على إخوانه من الكلاب وعلى غيرهم، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. سلط الله عليه في ليلة من الليالي بعد أن نام الناس حيوان مفترس، الله على الأسد أو نمر أو ضبع، الله على المهوى، ما جاء الصباح إلا وهو يكاد يموت. ذاك الذي كان بطران في القرية قد أصبح يحتاج إلى ركوب في المستشفى، كل جروح وكل معظم كل دماء، جاء الانتقام من الله للحيوان المظلوم من الحيوان الظالم. لا تأمن مكر الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا في الآخرة. وكم أخذ الله من ظالم في الدنيا قبل الآخرة، وكم انتقم الله من الظالمين في الدنيا قبل الآخرة. فعلى المسلم أن ينتبه على نفسه وأن يحذر الظلم، سواء كان ظلم الزوجة أو الزوجات أو ظلم الأولاد من بنين أو بنات أو ظلم الجيران أو ظلم المسلمين أو ظلم الدعاة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ظلم الحيوانات والحشرات إلى غير ذلك. إن ربك لبالمرصاد، وما الله بغافل عما تعملون. شخص هدد آخر بغير حق، ما هي إلا فترة، وسلط الله على ذلك الشخص المرض، وكان ذا جثة كبيرة ضخمة طول عرض، صار مثل المسمار مثل العود، ما قد ظلم وإنما توعد أنه سيفعل. ثم ذهب به إلى المستشفى للعلاج، بعد فترة قال أطباء أخرجوه يموت عند أهله، لا يموت عندنا، هذا خلاص ما ينفع في علاج، هذا منتهي، هذا نوع من العقوبة، أن يجد كلام ينحرف وكلام يمرضه أشد من مرضه. فانتبه يا عبد الله، انتبه، إذا كنت قويا فتذكر قدرة الله عليك، إذا كنت غنيا، إذا كنت باجات أو ذا بنين وبنات، تذكر أن الله أقوى منك. وكم من إنسان كان بطران فترة، وإذا بتلك القوة تنقلب إلى ضعف، إلى ضعف. والله سبحانه لا يحب الظالمين. تعرف أنت من خلال قراءة هذه الآية وغيرها من الآيات إن الله لا يحب الظالمين، تعرف أن الله ينقص الظلم وأهله ويبغض الظلم وأهله، وأن الظالم وأن المتكبر بغيض عند الله، كما جاء في الحديث أن رجلا خرج مترجلا فنظر إلى نفسه فأعجب بها، أصابه من العجب في نفسه والفخر والخيالات، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة، يعني خر إلى يوم القيامة، خروف انشقت له الأرض. ماذا فعل؟ لا قتل ولا زنى ولا سرق ولا سب الدين، وإنما لبس حلة أعجبته تلك الحلة وترجل انتشر مشطح، وفي أثناء الطريق نظر إلى نفسه فأعجب بها فافتخر وانتهق. أغضب الله عليه، ليش لماذا يتكبر وهو يحمل الخارة في بطنه؟ يحمل الحرى في بطنه، لماذا يتكبر؟ والله سبحانه وتعالى ما خلقه من الذهب ولا من الرصاص ولا من النحاس، إنما خلقه من ماء مهين، ومعنى مهين يعني حقير. ثم هو يفتخر ويتأطرس ويتكبر، ما شعر إلا والأرض انشقت بين يديه فخر فيها، فهو يتجرجل فيها إلى قيام الساعة. تعرف من هنا أن الله لا يحب الكبر ولا المتكبرين ولا المفتخرين ولا يحب الظالمين، وأنه سبحانه وتعالى أعد نارا فيها من أنواع العذاب وأصناف النكال ما لا يعلمه إلا هو، عذاب عظيم وشديد وقوي ومتين ومهين، نسأل الله العافية والسلام. إذن يا عبد الله، الله الله، انتبه على نفسك، حتى لو كنت مصليا ولو كنت صائما ولو كنت وكنت، إذا أتيت أنواع الظلم فالله سبحانه وتعالى يغضب وينتقم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه وكان يحدثهم ويعلمهم ويوجههم وهو تعليم لنا جميعا، قال لهم: أتدرون من المفلس؟ هذا التعليم للصحابة ولنا جميعا. أتدرون من المفلس؟ وهذا يعتبر أسلوب من أساليب التعليم، طرح السؤال حتى يتنبه المسؤول للفائدة ويلقي لها صنعة. قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. أجابوا بما يعرفون، قال المفلس الذي يعرفه الإنسان فقير مفلس مع الرسل، وهو فعلا مفلس، لكن ما في إفلاس أعظم من هذا الإفلاس. هذا مفلس من الريالات، باقي المفلس من الحسنات. هذا الإفلاس في الدنيا يتعالج وقد يتدارك، لكن الإفلاس في الآخرة من الحسنات أين التدارك؟ وقد فات وقته. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام عن المفلس الحقيقي، أنه الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال. انتبه يا عبد الله، يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، لكن عليه حقوق. كيف الذي يأتي يوم القيامة معه حسنات وعليه حقوق؟ هذا عنده حسنات كالجبال كثيرة، ولكن يأتي وقد لطم هذا وسب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم ألقي في النار. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو المفلس الحقيقي. وإن كان ذاك مفلس في الدنيا، لكن هذا مفلس في الآخرة، والإفلاس في الآخرة أعظم من الإفلاس في الدنيا. سمعتم أنه قال: يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال. وقلت: كيف الذي يأتي يوم القيامة ما عنده حسنات؟ كان في الدنيا مطبل ومزمر، وكان يخزن من بعد الظهر الساعة كذا من الليل مثل حسنات. إذا عنده حسنات ضيعها في الديوان في الغيبة والقهر والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والمهزلة، وقاتل بكذا وقاتل بكذا يستخيطها، ضيع الحسنات هناك وتحمق وقعها جاء يوم القيامة ولا عنده حاجة صفر. لكن عليه ذنوب كيف حاله؟ هذا أعظم، ذاك عنده حسنات كالجبال ودافع دافع عما عليه من حقوق، لكن في الأخير انتهى، كان عنده رصيد جبال لكن عليه من الحقوق جبال الجبال، انتهت التي له والناس طالبون ولا واحد يفكر. انتبهوا يا عباد الله، حساب الآخرة ما مثل حساب الدنيا، هنا يدخل الناس يصلحون خلاص اطرح عنه كذا حط عنه كذا قرأ قالوا خلاص قبل طرح النصف طرح الثلث، هنا ما في ولا حسنة، لأن كل واحد خائف يوم القيامة خوف عظيم وخوف شديد، خائف من جهنم يريد أن ينقذ نفسه من عذاب الله. إذا كان المجرم يود يوم القيامة لو يفتدي بأهله بأولاده بعشيرته بقبيلته بماله بكل ما يملك بملء الأرض ذهبا بثمن، يجعل أولاده وأهله وزوجاته وأقاربه وفصيلته وعشيرته فدا لهم لو كان هذا بيده، كيف هو يطالب بشيء له عنده؟ هذا من باب الأولى سيكون شديد عليه. لهذا قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه وجوه المؤمنين الصالحين المتقين الذين كانوا يسمونهم في الدنيا بأنهم متحجرون وبأنهم مستوطعون وبأنهم متشددون. انظروا نفعهم تشددهم بدينهم في الآخرة، قال ووجوه يومئذ عليها غبار ترهقها قتر أولئك هم الكفرة الفجرة الكفار والفجار، وجوه مظلمة وعليها القتر والغبار وعليها الظلمة والوحشة والعياذ بالله. فعلينا أن ننتبه يا عباد الله على أنفسنا من الآن، نحن الآن في دار عمل وغدا في دار جزاء، والموت قريب كما قال عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالجنة قريبة والماء كذلك. فانتبه على نفسك، بعض الناس اتخذوا الظلم في الدنيا تفنن، يتفنن في الظلم ويتفنن في الأبية ويتفنن في أسبابها وفي المكر والكيد، ويظنها رجولة، كون ظلم وظلم وطغى وتكبر وتعنتر يظنها رجولة، وهي والله خساسة، ما هي رجولة، خساسة ونبابة وحقارة وسفالة، وسوف يندم يوم القيامة إذا لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الآن. فالله يا عباد الله علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة والسلام، صعد على المنبر على منبره الشريف ونادى بصوت رفيع يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. تتبع العورات، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. شخص كان يظلم الناس وكان يتخذها رجولة، الظلم للأرامل والظلم للأيتام والظلم للفقراء والمساكين ومن الضعفاء كانوا، وهو عنده مال يخاف منهم، يذهب يأتيهم بعسكري فيخافون ناس رعية ضعفاء، والله عز وجل يغني للظالم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليغني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سلط الله عليه ماذا؟ شوكة. انظروا إلى حكمة الله وإلى كمال قدرته. شوكة يعني حقير ما سيقتله إلا بشوكة. هذا الذي كان جاعل نفسه كذا وكذا، كان راكبا على حمار وابنه راكب على حمار آخر أمامه، وهما يمشيان راكبان على الحمارين، أصل شجرة فيها شوكة، خاف على عمامتي أن توحب، سقط إلى وراء الحمار، كان السبب شوكة، ولما سقط العمود الفقري انكسر محله، ابنه وهو عارف يمشي ويتكلم، وهما يطوفان الأرض من أجل الأراضي عند الرعية، يقدرون كم على هذا وكم على هذا، فابنه قال كذا وكذا وكذا، ويقول له فلان حاسبك، فلان أعطاه، فلان، أبوه ما يرد عليه، مش عارف إن أباه سقط له، التفت إلى خلفه ما رأى، رجع بحماره حصل أباه هناك منه، خلق محله سبحان الله، ومن مستشفى إلى مستشفى، وصار النجاسة تحته على الفراش وتبهدل إلى أن مات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انتبه يا عبد الله، لا تعمل مكر الله، لا تظلم. إذا كان لو كان لك حق، لك حق لو عفوت فهو خير لك، لك حق عند فلان، لك مال عنده، لك مظلمة سبك، ولو اشتكيت وطالب بحق، مع هذا لو تعفو عن هذه المظلمة فهو خير لك، لأن الله سيعفو عنك ما هو أعظم من هذا. كيف لما يكون ما في لك أي حق، ما في إلا الظلم والعنترة، الظلم والعدوان والكبر والفخر. وحتى لا يقال كيف فلان طلبه، خاف من فلان، فتحصل كوارث للظالمين، تحصل للظالمين كوارث ومصائب لا يعلمها إلا الله. لكن أين الذين يعتبرون، أين الذين يتعظون؟ إلا وإلا لو أردت أن أتحدث معكم عن مصارع الظالمين الذين عرفناهم وسمعنا بهم لما كفانا هذا الوقت. وأيضا حتى أنتم قد تعرفون من مصارع الظالمين أكثر مما عرفنا، لأنها أشياء موجودة ومشاهدة. فلان اعتدى على فلان، فلان الظالم اعتدى على فلان المسكين الضعيف على أرضه على ماله على عرضه، سبه ضربه، فترة إلا وجاء جاءت العقوبة، واحد عق أباه وذهب ساق سيارته وأبو عضبان ما صالح الوالد، الله عز وجل سريع العقاب، سريع العقاب إذا أراد أن يعاقب فتأتي العقوبة سريعا في الدنيا قبل الآخرة، ما قد وصل إلى المكان الذي يريده طارت سيارته من رأس الجبل ومن جبل إلى جبل إلى جبل لما انتهى وانتهى سيارته. وما الله بغافل عما تعملون يا عبد الله تواضع لله، يا عبد الله تواضع لله. الشيطان يحارب الناس بأنواع كثيرة من المحاربة ومنها الكبر، ينفخ فيهم الكبر والعناد والعنترة، وبعضهم يغتر بحلم الله عليه. الله حليم سبحانه يملي للظالم، يملي له لعله أن يتوب، لعله أن يندم، لكن بعض الناس يغتر بحلم الله، يقول أنه مصيب، يقول الله لو كان غاضب علي كان عاقبني. نقول يا أخي الله يملي للظالم، يعطيه مهلة يراجع فيها نفسه، وقد يعجل له العقوبة، قد يعجل له العقوبة وقد يملي له. واحد ذكر هذه القصة هو بنفسه، سمع الحديث أن الإنسان إذا تثاءب فليخبر، إذا تثاءب فليخبر، فإن الشيطان يدخل، ما بال بالحديث، قال سأعده من هذه المهزلة والحماقة، فتثاءب وفتح فاه وصيح صيح انفتح الفم ولم يعد، بغي الفم مفتوح حاجة سريعة، هذا شق فوق والشقة الثانية، ما رجع إلا بدقة عنيفة منه لشقته، لشقته الأسفل دقها دقة عنيفة مرت عليه 22 يوم. ولو تواضع وترك المهزلة والكلام الفاضي وقبل الحق وقبل النصيحة كان في خير، وكان قد عافاه الله من هذا البلاء. لكن إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لفي خسر إلا من رحم الله، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قال الله حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الإنسان فيه الغرور فيه الكبر فيه الظلم، إلا من رحم الله، إلا من اتقى الله، إلا من جاهد نفسه حق الحق المجاهدة. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يصاب بالطغيان والفقر والكبر إذا رأى غناه أعطاه، غناه بالصحة أو غناه بالمال أو بالجاه، ما يتواضع لربه إلا من رحم الله. فالأذية يا عباد الله، أذية الصالحين أعظم إثما، أذية الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إثمها عند الله أعظم. لهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من عادى لي وليا، وأولياء الله هم المتقون هم المؤمنون هم الصالحون، من تمسك بالكتاب والسنة هذا من أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته وأنذرته أني سأحاربه، ومن يستطيع لمحاربة الله؟ من يقدر اليوم من لغدا يأتي الله بك والله من ورائه محيط. إذا كان من آذى عجوز مسكينة فقيرة نقول له إن ربك لبالمرصاد، كيف من هذه أولياء الله؟ الإثم عند الله أعظم وأعظم، فعلى المسلم أن ينتبه على نفسه. والظلم يا عباد الله، الظلم قصارى في كل مكان، في القرى وفي المدن، إلا من رحم الله. وصار الظلم عندهم عند بعض الناس مثل شرب العصير، حاجة عادية تبلدت أذهانهم وماتت قلوبهم إلا من رحم الله. فيصيد بعض الناس يرتكب المعاصي وكأنه ما فعل شيئا، وكأنه ما فعل إلا الخير، وعنده بكل سهولة هذا حقه، يظلم المسكينة الأرملة أو اليتيم أو المسكين أو الفقير، وبكل سهولة حقي وأخذ حقي. وقد يجد من يزور له الأوراق وشهود زور بالفلوس إلا من رحم الله، لكن كل هذا لا ينفع عند الله. فيا أخي الله، انتبه على نفسك، بارك الله فيك. علينا جميعا، ليس أنت فقط، بل علينا جميعا أن ننتبه على أنفسنا، رجالا ونساء، إنسا وجنا، ننتبه على أنفسنا من جميع أنواع الظلم. إذا كانت امرأة دخلت النار بهرة، فما بالكم بإنسان مسلم ومسلمة؟ وأيضا امرأة أخرى وامرأة ثالثة، كما جاء في كتاب المفرد البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تصلي وتصوم وتتصدق وتعمل من أنواع الخير، إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. ثم ذكر له امرأة أخرى مقتصرة على الواجب من الصلاة وعلى الواجب من الصيام وعلى الواجب من الصدقة، أي ما عندها نوافل كثيرة، إلا أنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. في حديث واحد، المرأتان في حديث واحد، إحداهما في النار والأخرى في الجنة. التي في النار تصلي صائمة قائمة، تصوم النهار وتقوم الليل ومتصدقة، لكن عندها بذاءة في لسانها، فعندها حدة في لسانها، لسانها يلذع حاد، قال هي في النار عليه الصلاة والسلام. انتبهوا يا عباد الله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من كان على شاكلتها فكما هي، وإذا كانت هذه صائمة قائمة مصدقة، فقط ما عندها إلا حدة في لسانها، ومع ذلك هي في النار. كيف التي لا متصدقة ولا قائمة ولا صائمة، تصوم رمضان بالدفع والصلاة بالدفع الواجبة، وبعضهن مقصرة حتى في الواجب من الصلاة والصيام إلا من رحم الله؟ وهكذا الرجل إذا كان يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق، ولكنه يؤذي جيرانه، يؤذي الناس بلسانه، ليكون الحكم نفس الحكم، يكون في النار والعياذ بالله. ولما ذكر له المرأة الأخرى مقتصر على الواجب فقط من الصلاة والصيام والزكاة، ولكنها لا تؤذي جيرانها، لا تؤذي الناس لا بقول ولا بفعل، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا المسلم يعني الكامل في إسلامه، من سلم المسلمون من لسان ويده، الناس سالمون منهم، لا يلحقهم أذى لا فعلي ولا قولي، لأنه مسالم وهديته غير واردة وجوارحه محفوظة. هذا المسلم الكامل. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر هو الذي هجر المعاصي. فتلك المرأة قال هي في النار مع أنها صائمة قائمة ومصدقة ومع ذلك النار ببداءة لسانها. فبعض الناس لسان دبيب ولسان حاد ولسان يرزق ويعتبر هذا رجولة، وإذا سكت عن الشر ما يستطيع، يقول أنا سأموت، أعوذ بالله، يقول سأموت، أرى شيئا مخلوق، لابد أطلق لساني وأقول ما في رأسي وأخرج ما في بطني. يا أخي اتق الله، هذا اللسان قد يوردك الموارد الخطيرة، انتبه على نفسك من لسانك ومن يدك ومن جوارحك. يا أخي حتى لو صليت وصمت، ولو كنت تحج، ولو كنت معتمر، ولو كنت متصدق، وأنت تؤذي، قد سمعت الحديث قال هي في النار وتلك قال في الجنة، لأن لسانها محفوظ وهي لم تؤذي الناس لا بالقول ولا بالفعل، قال في الجنة. فعلينا أن نتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنا كما عرفت لا أعني فلان ولا فلان، إنما أعني العلاج لنا جميعا، لأن الداء قد انتشر في أماكن كثيرة، والناس بحاجة إلى أن يذكروا بمثل هذه النصائح حتى يرتاح بعضهم من بعض. فبعض الناس يبقى في حمل وفي غم وفي كرب، مخبوط من فلان وفلان مثله وثالث مثله والرابع مثله، وكل واحد كانوا في أمان واستقرار فرجعوا في خوف وفي فزع، وكل واحد خائف من الثاني. يا ناس اتقوا الله، يا ناس تعالوا، يا ناس تراحموا، يا ناس نحتكم جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أرسل معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه إلى أرضنا المباركة، إلى أرض اليمن، يعلمهم الكتاب ويعلمهم السنة ويعلمهم العلم النافع والعمل الصالح والعقيدة الطيبة والنافعة، ووصاه بوصايا، وكان من تلك الوصايا: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولو كنت صحابيا، اتق دعوة المظلوم، ولو كنت رسول الله، هو رسول الله، نبينا رسول الله، وهذا رسوله إلى أهلنا، ولو كنت رسول الله، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكيف تتقي دعوة المظلوم؟ بعدم الوقوع في الظلم. أما إذا قد وقعت في الظلم فاجر عليه، كيف تتقي دعوته وأنت ظلمت؟ إلا أن تبادر إلى مصالحته فنعم. أما أنه ظلم كيف يتقي دعوته؟ يمكن يدعو عليك في ليل أو في نهار، وربما كرر الدعاء عليك في كل يوم وفي كل ليل وفي الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والضحى والوتر والسنة وجميع الصلوات، وهو يدعو عليك السجود إذا ظلمته حتى ولو بخمسين ريال فالظلمات يوم القيامة. فإذا دعا عليك لا تعمل مكر الله، لا تعمل عقوبة الله العاجلة أو الآجلة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. قدمت لكم هذه المادة من موقع